بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه أول جريمة حدثت على بساط الأرض، القتل، وسببها البغي والحسد. وأول معصية عصي الله عز وجل بها القتل، أعظم الجرائم بعد الشرك. الدماء أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، لخطر الدم وعظمه. الدماء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، فتن. والقائم خير من الماشي، فتن. والماشي خير من الساعي. من قتل دون أهله وماله هو شهيد. قتل النفس هي أعظم الجرائم بعد الشرك بالله. فالقاتل غريب عن الله، غريب عن أهله، يمشي مستوحشا. المسلم الأمريكي هل يجوز له أن يركب طائرة تحمل مئات أو آلاف الأطنان من الذخيرة ويذهب بها إلى أفغانستان ليضرب بها إخوانه المسلمين، تنزل القنبلة التي زينتها طن واثنين وثلاثة طن قنابل الانشطارية التي تحصد أرواح المئات بل الألوف، هل يجوز له ذلك؟ ما الأفغان الغجر اللي الألف واحد منهم ما يسواش نجل، ألوف المسلمين دمهم نص. فاضحكوا أيها العقلاء، حرمة الدماء عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ارفع رأسك فأنت مسلم.